الحمد لله رب العالمين، نحمده حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ونصلي ونسلم على خير خلقه وخاتم انبيائه وامام رسله نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى اله واصحابه اجمعين والتابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد، فنواصل دراسه كتاب شرح اصول اعتقاد اهل السنه والجماعه للامام اللالكائي رحمه الله عليه. قال سياق ما روي من الماثور عن السلف في جمل اعتقاد اهل السنه والتمسك بها والوصيه لحفظها قرنا بعد قرن. بدأ باعتقاد أبي عبد الله سفيان بن سعيد الثوري رضي الله عنه، قال: أخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن العباس قال حدثنا أبو الفضل شعيب بن محمد بن الراجيان قال حدثنا علي بن حرب الموصلي بسر من رأى، سر من رأى المدينة التي يعني سميت بعد ذلك بسامراء، هي نفسها سامراء. قال سنة 57. قال سمعت شعيب بن حرب يقول قلت لأبي عبد الله سفيان بن سعيد الثوري حدثني بحديث من السنة ينفعني الله عز وجل به، فإذا وقفت بين يدي الله تبارك وتعالى وسألني عنه فقال لي من أين أخذت هذا؟ قلت يا رب حدثني بهذا الحديث سفيان الثوري وأخذته عنه، فأنجو أنا وتؤخذ أنت. فأنجو أنا، لماذا ينجو؟ لأنه اعتمد على قول إمام من الأئمة، فإن كان فيه زلل فالذي يؤخذ به ليس انا المقلد وانما انت الشيخ الذي او الامام الذي اخذ عنه. فقال لي يا شعيب هذا توكيد، واي توكيد؟ اكتب بسم الله الرحمن الرحيم القران كلام الله غير مخلوق. هذا اعتقاده الذي يعتقده، وهو اعتقاد المسلمين وهو اعتقاد اهل السنه والجماعه. قال اكتب بسم الله الرحمن الرحيم القرآن كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. طبعا منه بدأ يعني من الله عز وجل بدأ، وإليه يعود بمعنى هذه العبارة أصبحت محفوظة، لكن معناها ما معنى إليه إلى الله يعود القرآن؟ أي الله يرفعه بموت حفاظه ولا يسلب من الصدور، لا بموت حفاظه، كما أن العلم يموت بموت العلماء أو ينتهي بموت حامله. من قال غير هذا فهو كافر، من قال إن القرآن مخلوق فهو كافر. والإيمان قول، هذا الأمر الثاني. أمر الأول القرآن كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. القول الثاني الإيمان قول وعمل ونية، يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ولا يجوز القول إلا بالعمل، ولا يجوز القول والعمل إلا بالنية، ولا يجوز القول والعمل والنية إلا بموافقة السنة، إلا بموافقة السنة. قال شعيب فقلت له يا أبا عبد الله وما موافقة السنة؟ آخر عبارة، القول والعمل والنية لا تصلح إلا بموافقة السنة. ما معنى موافقة السنة؟ قال تقدمة الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. يا شعيب لا ينفعك ما كتبت حتى تقدم عثمان وعليا على من بعدهما. إذا موافقة السنة بالنسبة للصحابة رضوان الله عليهم تطبيق غيروا لنا البتاع ده عشان تقديم أبي بكر على عمر، وعمر على عثمان، وعثمان على علي، وعلي على بقية العشرة، والعشرة على بقية أهل بدر، وأهل بدر على أهل الشجرة الذين بايعوا تحت الشجرة، وأهل الشجرة على بقية الصحابة. خلاص. قال يا شعيب، يا شعيب ابن حرب، لا ينفعك ما كتبت لك حتى لا تشهد لأحد بجنة ولا نار إلا للعشرة الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم من قريش. طبعا هذا القول يحتاج إلى زيادة. لماذا؟ لأن هناك أناسا غير العشرة شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم من أهل الجنة. فعلى العموم القاعدة، من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أهل الجنة فنحن نشهد بناء على النص أنه من أهل الجنة. يا شعيب بن حرب، لا ينفعك ما كتبت لك حتى ترى المسح على الخفين دون قلعهما. أعدل عندك ذلك أو عندك من غسل قدميك. ترى أن المسح على الخفين أعدل من إيه؟ من خلعهما وغسل القدمين. طبعا من سمات، طبعا هذا ليس من الأصول، لكن من سمات أهل السنة الأخذ بكل ما ورد في السنة، ومن ذلك الرخص التي رخصها رب العالمين تبارك وتعالى للمسلمين. من سمات أهل السنة أنهم يأخذون بها ولا يتحرجون من الأخذ بها. فربما بعض الناس يمسح على الخفين أو يمسح على الجوربين، لكن ربما في نفسه شيء يظن أن الأكمل والأحسن والأفضل أنه كان يخلع الخفين أو الجوربين ويغسلهما. هذا ليس من سمات أهل السنة والجماعة، أنه يرى في نفسه حرجا أو ضيقا من المسح على الخفين. واضح، يراها رخصة، وما دام النبي صلى الله عليه وسلم فعلها ما يقال الأكمل الغسل. لماذا؟ لأنه ما كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفعل من العبادة ما هو ليس بأكمل. واضح؟ يا شعيب بن حرب، لا ينفعك ما كتبت حتى يكون إخفاء بسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة أفضل عندك من أن تجهر بها. طبعا هذه طبعا مسعى الخفين من الفروع، صحيح. كذلك الجهر بالبسملة وعدم الجهر لها في الصلاة من الفروع وليس من الأصول، لكن كما قلنا كأنه يبين سمات وصفات أهل السنة التي يتمسكون بها. فالجهر بالبسملة واجب وإخفاؤها واجب، لكن الأكثر الإخفاء. فلذلك يقول ترى أن ليه؟ أن الإخفاء أفضل من الجهر، وليس أن الجهر ممنوع ولا إيه؟ ولا باطل. واضح يا إخواني؟ يا شعيب بن حرب، لا ينفعك الذي كتبت حتى تؤمن بالقدر خيره وشره وحلوه ومره كل من عند الله عز وجل. قضاء الله وقدره، طبعا هذا من الأصول، هذا من الإيه؟ من الأصول، الإيمان بالقدر. يا شعيب بن حرب، والله ما قالت القدرية ما قال الله، ولا ما قالت الملائكة، ولا ما قال النبيون، ولا ما قال أهل الجنة، ولا ما قال أهل النار، ولا ما قال أخوه إبليس لعنه الله. قال الله عز وجل: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. يعني الهدى، هدى من؟ هدى الله بس، هدى الله فقط، وهذا هو يعني قمة الإيمان بالقدر، قمة الإيمان بالقدر. يقول انتبهوا لهذه العبارة، والله ما قالت القدرية ما قاله الله، لم يوافقهم قول القرآن، ولم يوافقوا قول الملائكة، ولم يوافقوا قول النبيين، ولم يوافقوا قول أهل الجنة، بل ولم يوافقوا قول أهل النار، ولا ما قاله أخوهم إبليس. إبليس أقر بأن الهدى هدى الله وليس بيده هو أن يهدي الناس، إبليس أقر بذلك. يقول حتى إبليس ما قالوا بقوله، حتى إبليس ما قالوا بقوله، لأنه نفاة القدر. طبعا إذا نفيت القدر فإنك تنسب أعمالك إلى نفسك من هدى أو ضلال، واضح؟ قال وقال تعالى وما يتشاءون إلا أن يشاء الله. فالله عز وجل أثبت للخلق مشيئة، لكن لها متعلقة ومترتبة على مشيئته سبحانه وتعالى. وقالت الملائكة سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، طبعا هذا قول الله، ثم أتى بعده بقول الملائكة. وقال موسى عليه السلام قول النبيين، إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء. وقال نوح عليه السلام ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. وقال شعيب عليه السلام وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا، وسع ربنا كل شيء علما. وقال أهل الجنة الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وقال أهل النار غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين. فأقروا أن الشقوة التي كتبها الله عز وجل عليهم والضلال الذي كتبه الله عليهم هو السبب في دخولهم النار. وقال أخوهم إبليس لعنه الله ربي بما أغويتني، ما قال ربي بما أغويت، لا ربي بما أغويتني، يا شعيب لا ينفعك ما كتبت حتى ترى الصلاة خلف كل بر وفاجر. طبعا من الأئمة، لا يقصد أئمة المساجد، لا، إنما الإمام اللي هو الأمير. طبعا الأصل يا مشايخ أن أمير المؤمنين هو الذي كان يصلي بالناس جماعة، وعماله أو ولاده يصلون بالناس، والمكان الذي ليس فيه وال ينيب الوالي عنه من يصلي. وإلى عهد قريب مثلا كان في السعودية قاضي المحكمة في البلد هو إمام المسجد، قاضي المحكمة هو إمام المسجد الذي يؤم الناس. فإذا الناس إذا عندك إمام عينه ولي الأمر فأنت تصلي خلفه سواء كان برا أم فاجرا. ولعل هذا ينسحب على الأئمة المعينين، فطبعا تصلي خلفه ولو كان فاجرا، إلا في حالة واحدة، إذا كان هجرك إياه بمثابة زجر له عن فسقه وعن معصيته، هذه واحدة. الثانية إذا كان هناك مسجدان قريبان منك أحدهما إمامه برد والآخر رجل صالح يعني، والآخر إمامه فاجر، فما يلزمك ما يلزمك الشرع ولا السنة أن تصلي خلف الفاجر، فتذهب وتصلي خلف الرجل الصالح، ولعل في هذا صلاحا وإصلاحا لمن للعاصي الفاسق الذي اتخذ إماما. طيب والجهاد ماض إلى يوم القيامة والصبر تحت لواء السلطان جار أم عدل، والصبر ترى الصبر، والصبر تحت لواء السلطان جار أم عدل، يعني جور السلطان لا يجعلك تخرج، لا يجعلك تخرج عليه، لا يجعلك. لماذا؟ لأن في الخروج فتنة عظمى، في الخروج فتنة عظمى وائتلاف الناس ولو على يعني شيء من المخالفات والمعاصي أفضل من الإبادة. الإبادة وقديما قيل العاقل من اتعظ بغيره. فنحن ننظر إلى البلاد التي حوالينا المجاور ماذا حدث فيها يوم خرج الخارجون على أئمتهم، ماذا كانت النتائج؟ الإتيان على الأخضر واليابس كما يقال، وجر الناس إلى فوضى الهرج، القتل، فوضى القتل. وإذا جاءت الفتن فإنها لا تنقي الصالح تتركه والصالح تأخذه، كلا إنها تأخذ الجميع. فنسأل الله أن يعيذنا من الفتن. قال شعيب: فقلت لسفيان: يا أبا عبد الله، الصلاة كلها؟ قال: لا، ولكن صلاة الجمعة والعيدين صلي خلف من أدركت، وأما سائر ذلك فأنت مخير، لا تصلي إلا خلف من تثق به وتعلم أنه من أهل السنة والجمعة. يعني يمكن في بعض الأحوال أن يكون الأمير أمير المؤمنين ينتسب إلى مذهب غير مذهب أهل السنة والجماعة، يمكن، فحينئذ نخرج عليه ونصلي خلفه العيدين والجمعة، وهذا هو المقصود. طبعا أنتم تعلمون أن المعتزلة استغلوا صلته ببعض خلفاء بني العباس لنشر منهجهم، وكانت كما تعلمون الفتن التي حدثت في عهد الإمام أحمد رحمة الله عليه، المعتصم بالله والواثق بالله والمتوكل على الله إلى آخره، حتى أزاح الله عز وجل الغمة ولم يزحها بالفتن وإنما بالصبر، أزاحها بالصبر. واضح؟ الإمام أحمد ما دعا الناس للخروج على الحال، وإنما سجد وضرب، وعند المناقشة في أن القرآن مخلوق ماذا كان يقول؟ أعطوني آية من كتاب الله أو حديثا للنبي صلى الله عليه وسلم يبين أنه مخلوق، وأنا أقول معكم أنه مخلوق بهدوء، وهو يجلد ويضرب، وهو يجلد ويضرب. واضح يا مشايخ؟ واضح هذا الكلام ولا غير واضح؟ يعني الأمير نفسه يتولى المعتزلة، يعني هذا يقول من قال أن القرآن مخلوق فهو كافر، ومع ذلك من قال، لكن لا يصدق هذا الحكم على أفراد، وإلا كان فيه تكفير لأمير المؤمنين الذي في عهده ومن يقول بقوله، صحيح؟ طيب، يا شعيب بن حرب، إذا وقفت بين يدي الله عز وجل فسألك عن هذا الحديث فقل: يا ربي حدثني بهذا الحديث سفيان بن سعيد الثوري، ثم خل بيني وبين ربي عز وجل. خلاص، يعني على الشرط الذي شرطته أنت، وأنا موافق في نهاية الكلام على الشرط الذي شرطته. ثم انتقل اللالكائي بعد ذلك إلى اعتقاد الإمام الثاني من أئمة أهل السنة، وهو أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي رحمة الله عليه. قال: أخبرنا الحسن بن عثمان قال: أخبرنا أحمد بن حمدان قال: حدثنا بشر بن موسى قال: حدثنا معاوية بن عمرو قال: حدثنا أبو إسحاق قال: سألت الأوزاعي فقال: اصبر نفسك على السنة وقف حيث وقف القوم وقل بما قالوا. أنا هذا كلام مختصر ومختصر جدا. اصبر نفسك على السنة وقف حيث وقف القوم، أي قوم؟ أهل السنة والجماعة. وقل بما قالوا وكف عما كفوا. كف يعني امتنعوا عما امتنعوا عنه. واسلك سبيل سلفك الصالح فإنه يسعك ما وسعهم. وقد كان أهل الشام في غفلة من هذه البدعة حتى قذفها إليهم بعض أهل العراق ممن دخل في تلك البدعة بعدما ردها عليهم فقهاؤهم وعلماؤهم. طبعا عاصمة الدولة العباسية كانت في بغداد، في فلذلك يقال أهل العراق. وطبعا أول ما ظهر أهل القدر أين ظهروا؟ في البصر، في البصر. فيقول أهل الشام كانوا بريئين من هذا، في غفلة من هذا، يعني بمعنى أنهم في غفلة، يعني لا يعرفون عن هذه الفتن شيئا، حتى قذفها إليهم بعض أهل العراق ممن دخل في تلك البدعة بعدما ردها عليهم فقهاؤهم وعلماؤهم، فأشربها قلوب طوائف من أهل الشام واستحلتها ألسنتهم وأصابهم ما أصاب غيرهم من الاختلاف فيه. ولست بآيس أن يرفع الله شر هذه البدعة إلى أن يصيروا إخوانا بعد تواد إلى تفرق في دينهم وتباغض. ولو كان هذا خيرا ما خصصتم به دون أسلافكم، فإنه لم يدخر عنكم خبر حب أو خير حبئ لكم دونهم لفضل من لكم، وهم أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم الذين اختارهم وأثرهم وبعثه فيهم ووصفهم بما وصفهم، فقال سبحانه وتعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. طبعا يقصد هنا بدعة التي جاءت من العراق، بدعة التشيع، بدعة التشيع. انتقل بعد ذلك، بعد هذا الكلام المختصر لمن للأوزاعي، إمام أهل الشام، انتقل إلى اعتقاد سفيان بن عيينة رحمة الله عليه. ساق اللالكائي بسنده قال: حدثنا بكر بن الفرج أبو العلاء قال: سمعت سفيان بن عيينة يقول: السنة عشرة، فمن كن فيه فقد استكمل السنة، ومن ترك منها شيئا فقد ترك السنة. إثبات القدر وتقديم أبي بكر وعمر والحوض، يعني الإيمان بالحوض، والشفاعة، الإيمان بالشفاعة، والميزان، والصراط، والإيمان قول وعمل، والقرآن كلام الله، وعذاب القبر، والبعث يوم القيامة، ولا تقطع وعد الميزان والصراط واحدة. قال: ولا تقطع بالشهادة على مسلم، لا تقطع بالشهادة على مسلم، يعني لا بجنة ولا بنار. خلاص. هذا اعتقاد ابن عيينة مختصرا أيضا. السنة كم؟ عشر. إثبات القدر، تقديم أبي بكر وعمر، الحوض، الشفاعة، الميزان والصراط، الإيمان قول وعمل، القرآن كلام الله، عذاب القبر، البعث يوم القيامة، عدم القطع بالشهادة على مسلم. ثم انتقل بعده إلى الإمام الرابع أحمد بن حنبل رحمة الله عليه. قال عبدوس بن مالك العقار: سمعت أبا عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل يقول: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء به، وترك البدع، وكل بدعة فهي ضلال، وترك الخصومات، وترك الجلوس مع أصحاب الأهواء، وترك المراء والجدال والخصومات في الدين. والسنة عندنا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسنة تفسر القرآن، وهي دلائل القرآن، وليس في السنة قياس. معناه إيه؟ يعني لا نقيس السنة على عقولنا، هذا هو المقصود. لكن القياس من حيث هو قياس في الأحكام الفقهية ثابت بالقرآن والسنة، إذا ليس نفي القياس السنة هو هذا، لا، وليست السنة قياس. وله عبارة أخرى قال: إذا جاءك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تقل لما ولا كيف، تؤمن وتثبت الحديث. خلاص، هذا معنى قوله وليس في السنة قياس. ولا تضرب لها الأمثال، لا تضرب الأمثال لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أن أقول السنة مثل قول فلان أو مثل كذا، يعني إما أن نأكل بها وإما أن لا نأكل، واضح؟ ولا تضرب لها الأمثال، ولا تضرب بالعقول ولا الأهواء، إنما هو الاتباع وترك الهوى. إنما هو الاتباع، السنة معناها الاتباع وترك الهوى. ومن السنة اللازمة التي من ترك منها فصلة لم يقبلها ويؤمن بها لم يكن من أهلها، الإيمان بالقدر خيره وشره، والتصديق بالأحاديث فيه، يعني في القدر، والإيمان بها بالأحاديث كلها، لا يقال لما ولا كيف، إنما هو التصديق بها والإيمان بها. وواحد جاء يقول، يسأل شاب، يسأل يقول الإمام أحمد يقول يعني بالنسبة للأحاديث أو الكلام عن صفات الله عز وجل، الإمام أحمد قال لا معنى ولا كيف، هذا الكلام غير صحيح. يعني الإمام أحمد قال لا نعرف معناها ولا كيف. التكييف، ها، تكييف الصفات معلوم أنه إيه؟ ها، محجوب عن الخلق كلهم، لا يعلم الكيفية إلا الله وحده، صحيح؟ أما معاني هذه الصفات فهي ثابتة ويؤمن بها أهل السنة، واضح؟ ولا نفوض المعاني أيضا إلى الله؟ لا، إنما التفويض في الكيفية، خلاص؟ فكثير من الناس أقول لعلهم في مثل هذه النصوص التي وردت عن الإمام أحمد يعني حولوها أو حرفوها بما تتناسب مع أهوائهم. يقول والإيمان بها، الإيمان بالأحاديث، بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، التصديق بها والإيمان بها، لا يقال لما ولا كيف، إنما هو التصديق بها والإيمان. ومن لم يعرف تفسير الحديث ويبلغه عقله فقد كفي ذلك وحكم له، فعليه الإيمان به والتسليم له. يعني أنت لم تدرك بعقلك معنى الحديث، إذا تمد، يعني أنت لم تستطع بعقلك أن تفهم معنى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا ترد هذا الحديث لأنه غير مفهوم، ولا تؤمن به وتسأل أهل الفقه عنه، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني، فرب مبلغ أوعى من سامع، ورب حامل فقه غير فقيه، ورب حامل لفقه إلى من هو أفقه منه. طيب، قال فعليه الإيمان به والتسليم، مثل حديث الصادق المصدوق وما كان مثله في القدر. المحقق هنا يقول يشير لحديث عبد الله المسعود رضي الله عنه، حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق أن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك، إلى آخر الحديث المعروف. ومثل أحاديث الرؤية كلها، حديث الرؤية، رؤية الله عز وجل، وإن نبت الأسماع واستوحش منها المستمع، يعني كيف نرى الله كما يقول أهل الفرق، يعني إذا رأينا الله، طبعا الناس الآن بيقول لك عملية الرؤية هي إيه؟ قدرة في البصر تعكس ضوء الشيء الموجود أو أشعته فيمتد إلى البصر فتستطيع أن ترى، فهل هذا يعني الأشعة تسلط من العين على أشعة الله عز وجل حتى نرى الله؟ فإذا يكون مثل المخلوقين. ولذلك عبارة الإمام أحمد وإن نبت عن الأسماع واستوحش منها المستمع، لأنهم يقولون إذا رؤي فهو كالمخلوقين، إذا رؤي الله فهو كالمخلوقين، فإنما عليه الإيمان بها وألا يرد منها حرفا واحدا وغيرها من الأحاديث المأثورات عن الثقة. المهم ما دام الحديث صحيحا فوجب علينا أن نؤمن به سواء استوعبته عقولنا أم لم تستوعبه. وألا يخاصم أحدا ولا يناظره ولا يتعلم الجدل، فإن الكلام في القدر والرؤية والقرآن وغيرها من السنن مكروه منهي عنه، ولا يكون صاحبه إن أصاب بكلامه السنة من أهل السنة حتى يدع الجدل ويسلم ويؤمن بالآثار. الجدل مذموم كله صحيح، لأنه الجدل المقصود به الجدال المراء هو المذموم، لكن الجدال المجادلة بالحق للوصول إلى الحق بهدوء من غير مراء هذا لا شك أنه مطلوب، لا شك أنه مطلوب لإقامة الحجة على عباد الله عز وجل. خلاص المشايخ، إذا الجدل الممنوع الذي يصل إلى حد المراء، أنك تريد أن تنتصر سواء كان معك الحق أو ليس معك. والقرآن كلام الله ليس بمخلوق، ولا يضعف أن يقول ليس بمخلوق، لا يضعف أن يقول، يعني أن تقول كلام الله القرآن كلام الله ليس بمخلوق، ولا تضعف أن تقول ليس بمخلوق، يعني لا تقول خليني وسط، لا أقول مخلوق ولا أقول غير مخلوق. فلذلك هنا يقول ولا يضعف أن يقول إيه ليس بمخلوق، ولا يضعف أن يقول ليس بمخلوق، فإن كلام الله منه وليس ببائن منه، وليس منه شيء مخلوق، يعني ليس من الله شيء مخلوق، لأنه صفة من صفات الله، وصفات الله مخلوقة، لا، ليس من الله شيء مخلوق. خلاص، وإياك ومناظرة من أحدث فيه ومن قال باللفظ وغيره، الذين أيضا يقول لفظ بالقرآن إيه؟ مخلوق. طبعا لفظي أنا بالقرآن مخلوق، هذا صحيح، لكن منع منها الأئمة لماذا؟ لأنها تفتح بابا حتى يوصل الناس للقول بأن القرآن إيه؟ مخلوق، فلذلك نهوا عنه. وإياك ومناظرة من أحدث فيه ومن قال باللفظ وغيره ومن وقف فيه، والواقفين طبعا يعني أهل السنة يقولون القرآن كلام الله ليس المخلوق، قاطعين بذلك مثبتين عاضين عليه بالنواجذ، يقولونه بقوة، ولا يقولون لفظ بالقرآن مخلوق، ولا يتوقف ويقول لا أقول مخلوق ولا أقول غير مخلوق. خلاص، هذه الثلاثة. طيب، ومن وقف فيه فقال، يعني وإياك ومن وقف فيه فقال لا أدري مخلوق أو ليس مخلوق، وإنما هو كلام الله، الذي يقول ذلك صاحب بدعة مثل من قاله مخلوق، وإنما هو كلام الله وليس بمخلوق. والإيمان بالرؤية يوم القيامة كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة، الرؤية رؤية الله عز وجل، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه، فإنه مأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح، قد رواه قتادة عن عكرمة عن ابن عباس، ورواه الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس، ورواه علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس، والحديث عندنا على ظاهره كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والكلام فيه بدعة، الكلام يعني في تكذيب الحديث أو تضعيفه بدعة، ولكن نؤمن به كما جاء على ظاهره ولا نناظر فيه أحد. والإيمان بالميزان يوم القيامة كما جاء يوزن العبد يوم القيامة فلا يزن جناح بعوضة. وهنا مسألة، هل توزن الأعمال ولا توزن الأجساد؟ كلاهما يوزن، توزن الأعمال ثابت في نصوص ثابتة صحيحة، ويوزن العبد فلا يزن جناح بعوضة، هو العمل لا يزن جناح بعوضة ولا العبد نفسه؟ قد يقول الإنسان الضخم الجسم فيما يرى الناس وهو يعني ما شاء الله، لكن له بميزان الله عز وجل يوم القيامة إذا وزن، فلو وضع بعوضة في كفة وهو في كفة لغلبت البعوضة بوزنه. وتوزن أعمال العباد كما جاء في الأثر، والإيمان به الميزان والتصديق به والإعراض عمن رد ذلك وترك مجادلته، وأن الله تبارك وتعالى يكلم العباد يوم القيامة، يكلمهم، ليس بينهم وبينه ترجمان، والإيمان به والتصديق به بكلام الله بتكليم الله الناس يوم القيامة، الأنبياء يكلمونه والله يخاطب المؤمنين والكافرين، والإيمان بالحوض وأن لرسول الله صلى الله عليه وسلم حوضا يوم القيامة ترد عليه أمته عرضه مثل طوله مسيرة شهر آنيته كعدد نجوم السماء على ما صحت به الأخبار من غير وجه، والإيمان بعذاب القبر وأن هذه الأمة تفتن في قبورها وتسأل عن الإيمان والإسلام ومن ربه ومن نبيه، ويأتيه منكر ونكير كيف شاء الله عز وجل وكيف أراد، والإيمان به والتصديق به. يعني يقول لك احنا فرحنا في اللحم، واللحم ضيق كده مستحيل الإنسان يجلس فيه، إزاي هيجي منكر ونكير ويجلسانه كيف؟ طبعا هو انتقل إلى دار غير الدنيا، صحيح؟ ها؟ فلا نقول كيف الله أعلم، واضح على ما شاء الله عز وجل. قال والإيمان بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وبقوم يخرجون من النار بعدما احترقوا أو احترقوا وصاروا فحبا فيؤمر بهم إلى نهر على باب الجنة كما جاء في الأثر كيف شاء الله وكما شاء، إنما هو الإيمان به والتصديق به. لأنه تعلمون أن المعتزلة والخوارج أنكروا ذلك، أو الخوارج بالذات، وبعضهم ذهب في حج أو عمرة وسمع جابر بن عبد الله الصحابي يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وسبحان الله جاء يعني كما أقول بقدر الله أنه يسمعه وهو يتكلم يحدث بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجهنميين. الجهنميون الذين يخرجون من النار بعدما انتحشوا أو احترقوا، فيقول يا صاحب رسول الله يعني كيف تقولون ذلك وكيف تحدثون بهذه الأحاديث؟ قال أتقرأ القرآن؟ قال نعم. طبعا القرآن ما حدش يناقش فيه كما قلنا كثيرا من قبل، لا أحد يناقش القرآن. قرأت القرآن؟ قد قرأت القرآن. قال عرفت المقام المحمود الذي لمحمد صلى الله عليه وسلم؟ قال هو هذا شفاعته لأهل النار من الموحدين أن يخرجوا منها. قال طبعا الرجل كان ناوي يقول له أخذنا مجموعة وقول له نحج الأول قبل أن نخرج على الناس وندعوهم لمبدأ الخوارج، فأكرمه الله رجع الرجل ورجع معه عدد كبير ممن كانوا معه عن النية التي كانوا أرادوه. رجعوا لماذا؟ لتحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما له أو له. خلاص يا مشايخ. قال والإيمان أن المسيح الدجال قارد مكتوب بين عينيه كافر، والأحاديث التي جاءت فيه، والإيمان بأن ذلك كافر، وأن عيسى ابن مريم ينزل فيقتله بباب جد. يقتل من؟ المسيح ابن مريم يقتل المسيح الدجال، وكلاهما مسيح، لكن المسيح ابن مريم مسيح لماذا؟ قيل لأنه ممسوح الذنوب ليس له دم، ولذلك في حديث الشفاعة كل رسول من الرسل إذا رد الناس إلى من بعده يذكر ذنبه يذكر معصيته، وأما عيسى فلا يذكر ذنبه، وإنما يقول اذهبوا إلى محمد عدل غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فممسوح الذنب يعني ليس له ذنوب، أو ممسوح الأثر يعني ليست له ذرية، ليست له إيه؟ ذرية. طيب المسيح الدجال لأنه ممسوح العين الإيه؟ اليمنى، هو أعور بعين واحد وعينه الأخرى اليمنى ممسوحة، خلاص؟ فلذلك وكلمة مسيح على وزن فعيل يقولون بمعنى مفعول، أين مسوح؟ مفهوم؟ كما أن كلمة صليب بمعنى مصلوب، فهم يؤمنون بالصليب، لا تظن الإيمان يعني بالخشبة التي، لا، يقصدون الإيمان بالصليب المصلوب الذي هو عيسى على زعمهم أنه صلب، واضح؟ طيب. وأن عيسى ابن مريم أنزل فيقتله بباب لد، والإيمان قول وعمل يزيد وينقص كما جاء في الخبر أكمل المؤمنين إيمانا، أكملهم يعني الذي تم إيمانه والآخرون غيره ينقص أحسنهم خلقا، ومن ترك الصلاة فقد كفر. وليس من الأعمال شيء تركه كفر إلا الصلاة، من تركها فهو قد كافر وقد أحل فهو كافر وقد أحل الله قتله. وخير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر الصديق، ثم عمر بن الخطاب، ثم عثمان بن عفان. نقدم هؤلاء الثلاثة كما قدمهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يختلفوا في ذلك. ثم بعد هؤلاء الثلاثة أصحاب السورة الخمسة، علي بن أبي طالب وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص، كلهم يصلح للخلافة وكلهم إمام. ونذهب إلى حديث ابن عمر: كنا نعد ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي وأصحابه متوفرون، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نسكت. ثم من بعد أصحاب السورة أهل بدر من المهاجرين، ثم أهل بدر من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على قدر الهجرة والسابقة أولا فأولا. ثم أفضل الناس بعد هؤلاء أصحاب رسول الله القرن الذي بعث فيه، كل من صاحبه سنة أو شهرا أو يوما أو ساعة أو رآه فهو من أصحابه، له من الصحبة على قدر ما صحبه وكانت سابقته معه وسمع منه ونظر إليه، فأدناه صحبة هو أفضل من القرن الذين لم يروه. أدنى الصحابة صحبة أفضل من أي من التابعين، خلاص من القرن الذين بعدهم، القرن الذين بعد الصحابة من هم التابعون. ولو لقوا الله بجميع الأعمال كان هؤلاء الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم رأوه وسمعوه منه ومن رآه بعينه وآمن به ولو سعى أفضل صحبته من التابعين، ولو عملوا كل أعمال الخير والسمع والطاعة للأئمة من أصول السنة، السمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين البر والفاجر، ومن ولي الخلافة اجتمع الناس عليه ورضوا به، ومن غلبهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين. يعني يقول لك لا ده احنا ما اخترناش ولا بيعملها، ده جاي من خلاف عسكري. صحيح؟ لا ده احنا لا بيعناه ولا اخترناه ولا انتخبناه، ده جاي بايه؟ من خلاف عسكري. خلاص نقول ايه؟ او ومن غلبهم بالسيف، غلب عليهم يعني ايه؟ يعني صار اميرا ولو بالغلب بالحرب، اللي هو الذي يسمى بالانقلاب الايه؟ العسكري. خلاص حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين، والغزو ماض مع الأمراء إلى يوم القيامة، البر والفاجر لا يترك. أقول لك هتحارب مع مين؟ ده إنسان فاسق فاجر عاصي، تحارب معه ما ينفعش. لا، ما دام حرب للمسلمين ضد الكفار فإذا نحن مع الأمير حتى ولو كان فاسقا عاصيا آثما. واضح يا مشايخ؟ وقسمة الفيء وإقامة الحدود إلى الأئمة، نوع الأشخاص يقيمون الحدود ولا يقسمون الفيء بينهم، لا، إنما الأئمة والقادة هم الذين يقسمون. هذا الكلام ماض ليس لأحد أن يطعن عليهم ولا ينازعهم. ودفع الصدقات إليهم جائزة ونافذة، من دفعها إليهم أجزأت عنه برا كان أو فاجرا. لو اتفق على أن نعطي الزكاة لمن للحاكم ولا نوزعها نحن ونترك توزيعها إليه، لا، ده إنسان فاسق سيبك منه، لا يصح هذا الكلام. هي أنت أسقطت الزكاة عن نفسك بهذا الفعل. خلاص. وصلاة الجمعة خلفه وخلف من ولاه جائزة تامة ركعتين، من أعادهما فهو مبتدع. يقول لك إيه؟ أصلينا وبصلي الظهر بعدها بعد ما نخلص. وصلي ظهر ليه أشكو يعني احتمال يمكن ما ينفعش، الإمام أحمد بيقول من فعل ذلك فهو مبتدع، فهو إيه؟ مبتدع تارك للآثار مخالف للسنة، ليس له من فضل الجمعة شيء إذا لم يرى الصلاة خلف الأئمة من كان برهم وفاجرهم. فالسنة أن تصلي معهم ركعتين، من أعادهما فهو مبتدع، ويدين بأنها تامة، ولا يكن في صدرك من ذلك شك. ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين وقد كان الناس اجتمعوا عليه وأقروا له بالخلافة بأي وجه كان بالرضا أو بالغلبة فقد شق هذا الخارج عصى المسلمين وخالف الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن مات الخارج عليه مات ميتة جاهلي، ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس، فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنة والطريق. وقتال اللصوص والخوارج جائز، قتال اللصوص والخوارج يقاتلهم الإمام ونحن معه، خلاص، إذا عرضوا للرجل في نفسه وماله، فله أن يقاتل عن نفسه وماله ويدفع عنهما بكل ما يقدر عليه. طبعا اللص مش هتستنى تستأذن أمير المؤمنين ولا الحاكم تقتله أو تضربه أو تدفعه عن نفسك، ولا اللص الذي جاء يسرقك أنت شخصيا تدافعه ولو قتلته، ولو قتلك، واضح؟ هذا لا حرج فيه. وليس له إذا فارقوه أو تركوه أن يطلبهم، ولا يتبع اللصوص وقطاع الطرق إذا فارقوك فليس لك أن تطلبهم. هذه المصلحة لك أنت، لأنك لو خرجت من بيتك أو من بلدك تطلبهم فقد يقتلونك، أو الغالب هذا. ليس لأحد إلا للإمام أو ولاة المسلمين. الشرطة تتبعهم وتأتي بهم، أن يأتي بهم نعم، لكن أنت كشخص ليس مطلوبا منك ذلك شرعا، خلاص. إنما له أن يدفع عن نفسه في مقامه ذلك، وينوي بجهده ألا يقتل أحدا، فإن أتى عليه في دفعه عن نفسه في المعركة فأبعد الله المقتول، وإن قتل هذا في تلك الحال وهو يدفع عن نفسه وماله رجوت له الشهادة، ما بيقولش هو شهيد، رجوت له الشهادة كما جاء في الأحاديث. وجميع الآثار في هذا إنما أمر بقتاله ولم يؤمر بقتله ولا اتباعه، ولا يجهز عليه إن سرع أو كان جريحا، وإن أخذه أسيرا فليس له أن يقتله، ولا يقيم عليه الحد، ولكن يرفع أمره إلى من ولاه الله فيه فيحكم فيه. يعني إذا أنت مسكت اللص فلا تقم عليه الحد، يعني لا تقم يده، هو لص وأنت متأكد أنه سرق، لأنه سرق منك أنت، فلا يجوز لك أن تقطع يده، إنما ترفع أمرك إلى الإمام. الإمام يقول لك يا عم ما بيقيمش الحدود، يا عم ده هيسجنه، أنت مش شغلك، أنت قد قمت بواجبك، قد قمت بواجبك. ولا نشهد على أحد من أهل القبلة بعمل يعمله بجنة ولا نار، نرجو للصالح ونخاف عليه، ونخاف على المسيء المذنب ونرجو له رحمة الله. ومن لقي الله بذنب يجب له به النار تائبا غير مصر عليه، فإن الله عز وجل يتوب عليه ويقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. ومن لقيه وقد أقيم عليه حد ذلك الذنب في الدنيا فهو كفارته، كما جاء الخبر به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن لقيه مصرا غير تائب من الذنوب التي قد استوجب بها العقوبة فأمره إلى الله عز وجل، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. ومن لقيه كافرا عذبه ولم يغفر له. والرجم حق على من زنى وقد أحسن إذا اعترف أو قامت عليه بينة، وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمت الأئمة الراشدون. انتبهوا، لم يذكر الجلد، لماذا؟ لأن الجلد ثابت بالقرآن، ما حدش ينزع فيه، وإنما النزاع في الرجم، ولذلك ينص عليه الإمام أحمد. وقد رجمت الأئمة الراشدون، يقول لك إيه؟ بعض الناس إلى عصرنا هذا يقولون ويؤلفون، منهم من يؤلف الكتاب بعنوان إيه؟ لا نسحب القرآن، ليصل إلى إيه؟ لا رجم بالإسلام. طيب رجم الرسول صلى الله عليه وسلم لماعز والرامدية وغيرهما، يقول لك لا، كان بالتهاب من الرسول صلى الله عليه وسلم حتى نزلت آية الجلد فنسخ فلا رجم. لكن هنا يقول ورجمت الأئمة الراشدون، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده. فلذلك الإمام أحمد يقول إيه؟ ورجمت الأئمة الراشدون. ومن انتقص أحدا من أصحاب رسول الله أو أبغضه لحدث كان منه أو ذكر مساوئه كان مبتدعا حتى يترحم عليهم جميعا ويكون قلبه لهم سليما. لمن؟ للصحابة. والنفاق هو الكفر، أن يكفر بالله ويعبد غيره ويظهر الإسلام في العلانية، مثل المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الأحاديث التي جاءت ثلاث من كنا فيه فهو منافق، هذا على التغليظ نرويها كما جاءت ولا نفسرها. ما معنى لا نفسرها؟ يعني لا ننزلها على الناس، فلان يكذب كثيرا إذن هو منافق، لا، هذا معنى التفسير الذي ينهى عنه الإمام أحمد. خلاص نروي الأحاديث لأنها على التغليظ، نخوف بها الناس من الكذب ومن الليل ومن خلف الوعد إلى آخر الأوساط. وقوله لا ترجعوا بعد كفارا ظلاما يضرب بعضكم رقاب بعض، ومثل إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، ومثل سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، ومثل من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، ومثل كفر بالله كفر بالله تبرؤ من نسب وإن دخل، ونحو هذه الأحاديث مما قد صح وحفظ، فإنا نسلم له وإن لم نعلم تفسيرها ولا نتكلم فيها ولا نجادل فيه ولا نفسر هذه الأحاديث إلا بمثل ما جاء، ولا نردها إلا بأحق منها. يعني لو فيه نص هذا النص يرد الحديث إذن يرد أقوى منه، لكن لا يوجد فنحن نؤمن بها ونسلم. والجنة والنار مخلوقتان الآن قد خلق، يعني موجودتان قد خلقتا كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، دخلت الجنة فرأيت قصر ورأيت الكوثر، اطلعت في الجنة فرأيت أهلها كذا، واطلعت في النار فرأيت كذا ورأيت كذا، ومن زعم أنهما لم تخلقا فهو مكذب بالقرآن وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أحسبه يؤمن بالجنة والنار. ومن مات من أهل الجنة موحدا يصلى عليه ويستغفر له ولا يحجب عنه الاستغفار، ولا نترك الصلاة عليه لذنب أذنبه صغيرا كان أو كبيرا، وأمره إلى الله عز وجل. لاحظوا أنه لا نترك من نحن، يقصد المسلمين، لا نترك الصلاة عليه ولا نترك الاستغفار. طيب ما بال بعض العلماء يقولون أنه الفاسد أهل الفضل والصلاح لا يصلون عليه؟ معنى هل معنى ذلك أن المسلمين يتركون الصلاة عليه؟ لا، المسلمون يجب عليهم فرض كفاية، فرض يجب أن يصلوا على هذا الميت حتى ولو كان عاصم مرتكبا لكبيرة من الكبائر يصلى عليه. طيب ما بال أهل العلم وأهل الصلاح يتركون الصلاة عليه زاجرا لغيره وهم في أنفسهم يستغفرون له، لا يمنع الاستغفار له، يعني يستغفرون له في أنفسهم ولا ينذرون للناس أنهم يستغفرون له. لماذا؟ ليس نكاية فيه هو، لا، إنما زجر لغيره حتى لا يسلك مسلكه ويمشي على طريقته. واضح الكلام؟ نعم. نعم، هذه مسألة معروف الخلاف فيها طويل عريض يا شيخ، الخلاف فيها طويل عريض. ترك الصلاة باختصار شديد إن كان عن جحود فهو كفر ويقتل للدخل عند كافة علماء الأمة، لا يناقش في ذلك أحد، خلاص. وأما إن تركها تساهلا أو كسلا فهذا فيه خلاف، فيه خلاف هل يكفر أو لا يكفر. حتى الذين قالوا بعدم كفره قالوا يستتاب ثلاثا، فإن تاب وإلا قتل، ثم اختلفوا في قتله هل قتله ردة أو قتله حدا، حد عقوبة الترك للصلاة. طبعا الخلاف المترتب على ذلك إن كان ردة فلن يصلى عليه، لن يغسل ولن يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين. المترتب على هذا الخلاف أقول لك ما مش هتفرق بقى، ما قتلناه لا، هل قتله حدا لترك الصلاة؟ إن كان كذلك فالحدود كفارات، يبقى إذا إيه؟ أن نغسله ونكفنه ونصلي عليه وندفنه في مقابر المسلمين. وإن كان قتله ردة فخلاص يأخذه أصحابه يدفنونه مع غير المسلمين أو في مكان حتى في الصحراء بعيدا عن مقابر المسلمين. واضح الكلام؟ فالمسألة كما يعلم الجميع خلافية. والإمام أحمد وإن قال بكفر تارك الصلاة كسلا وتهاونا إلا أنه يتفق مع بقية أئمة الأمة على استتابته. خلاص؟ على إيه؟ على الاستتابة. من الذي يحكم؟ الذي يحكم هو الحاكم، يعني المفروض أمره يرفع إلى الحاكم. فإذا الحاكم لا يقيم الحدود، وهذه مسألة يعني دين الإسلام دين الله عز وجل يعني من الدقة والروعة والعظمة بمكان لا يدانيه دين. فالعلماء في شرح حديث عبادة بن الصامت بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا إلى آخره، قال من أتى من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له، ومن أتى من ذلك شيئا ولم يعاقب به في الدنيا فهو إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه. العلماء أو بعض العلماء يريدون هنا حديثا يقول من أتى من ذلك أمر من الأمور التي هي حدود، يعني الكفر يقام عليه حد الكفر اللي هو الرد، من كفر يعني كان مسلما في المرتد يقام عليه حد الردة والقتل، أو الزنا الرجل، أو السرقة للقتل، أو اتيان المرأة ببهتان تفتريه بين يديها ورجليها اللي هو إيه إلصاق ولد لزوجها وليس منها، إلى آخر هذه الأمور، هذه هي حدود. يقولون من أتى ما يوجب حدا، من ارتكب من يوجب حدا ثم تاب بينه وبين ربه، فهل هذا يكفي؟ أو يجب عليه وجوبا أن يذهب إلى الحاكم ويطلب إقامة الحد عليه؟ هذا تسأل. الجواب إنه يكفي، يكفيه أن يتوب بينه وبين ربه. طبعا هذا الجواب يعني ليس من بنات أفكار العلماء بعيدا بمعزل عن الكتاب والسنة كلا، لأن الله عز وجل لما ذكر المحاربين اللي هم قطاع الطرق والذين يفسدون في الأرض ويهلكون القلاقل، قال الله عز وجل إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم، إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم. يبقى تاب قبل أن يصل أمره إلى القاضي أو الحاكم، تاب بينه وبين ربه. فإن الله غفور رحيم، فإن الله غفور رحيم. فنقول من هذا الكلام في الوقت الذي في الوقت أو البلد الذي لا يقام فيه الحدود، هل يكفي من ارتكب حدا او ما يوجب حدا ان يتوب بينه وبين الله؟ الجواب يكفيه ان يتوب، وليس للاشخاص ولا للهيئات والجمعيات مهما كانت دينيه وسلفيه ومتمسكه ان تقيم الحدود على الناس، ليس لها ذلك، انما الذي يقيم الحدود هو الحاكم فقط. فان اقامها وامتلأت الأرض قسطا وعدلا فجزاؤه عظيم عند الله عز وجل، وإن لم يقمها فإن كان غالبا في أحكام الله عرض الخائف فعذابه شديد يوم القيامة، وإن كان متأولا. ومعنى المتأول إيه؟ الذي يخشى على الناس من الفتنة من البلبلة من كذا من كذا لأي سبب من الأسباب، هذا يصنف على انه يفعل شيئا متاولا، فهذا لعله محذور عند الله جل وعلا. نسال الله ان يحفظ المسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. ناخذ ايتين في الكتاب الثاني، وقفنا فيه خلصناها. خلصناها. طيب، أظن وقفنا عند قوله تعالى: وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك، قل كل من عند الله. لا تعارض بين هذا القول وبين قوله تعالى: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. والجواب ظاهر، وهو أن معنى قوله إن تصبهم حسنة أي مطر وخصب وأرزاق وعافية. يقول: هذا أكرمنا الله به. وإن تصبهم سيئة أي جدب وقحط وفقر وأمراض، يقول: هذا من عندك، إنك طيرنا بك، أنت شؤم علينا، آدمك علينا، يقول لك آدم الرئيس علينا أو آدم الحاكم علينا، إنه جاء القحط، خلاص هي هي. قال: يقول هذا من عندك، أي من شؤمك يا محمد وشؤم ما جئت به. قل لهم: كل من عند الله، كل ذلك من الله، ومعلوم أن الله هو الذي يأتي بالمطر والرزق والعافية، كما أنه يأتي بالجد والقحط والفقر والأمراض والبلاء. ونظير هذه الآية قول الله في فرعون وقومه مع موسى: وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه. وقوله تعالى في قوم صالح مع صالح: قالوا اطيرنا بك وبمن معه. وقول أصحاب القرية للرسل الذين أرسلوا إليهم: قالوا إنا تطيرنا بكم، لئن لم تنتهوا لنرجمنكم. وأما قوله سبحانه: ما أصابك من حسنة فمن الله، أي لأنه هو المتفضل بكل نعمة. وما أصابك من سيئة فمن نفسك، أي فمن قبلك ومن قبل عملك أنت. إذ لا تصيب الإنسان سيئة إلا بما كسبت يداه، كما قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وسيأتي إن شاء الله تحرير المقام في قضية أفعال العباد بما يرفع الإشكال في سورة الشمس، في الكلام على قوله تعالى: فألهمها فجورها وتقواها. والعلم عند الله. لا شك أن المصائب والبلايا التي تنزل من الله وهي كله من عند الله بسبب ذنوب الآباء، وليس بسبب التطير والتشاؤم بالأشخاص والدواب مثلا. قوله تعالى: فتحرير رقبة مؤمنة، قيد في هذه أو قيدها في هذه الآية رقبة المعتقة في كفارة القتل الخطأ بالإيمان، وأطلق الرقبة التي في كفارة الظهار واليمين عن قيد الإيمان، حيث قال في كل منهما: فتحرير رقبة، ولم يقل مؤمنا. وهذه المسألة من مسائل التعارض المطلق والمقيد. وحاصل تحرير المقام فيها أن المطلق والمقيد لهما أربع حالات: الأولى أن يتفق حكمهما وسببهما، كآية الدم التي تقدم الكلام عليها. فجمهور العلماء يحملون المطلق على المقيد في هذه الحالة التي هي اتحاد السبب والحكم معا، وهو أسلوب من أساليب اللغة العربية، لأنهم يثبتون ثم يحذفون اتكالا على المثبت. قول الشاعر، وهو قيس بن الخطيب: نحن بما عندنا وأنت بما عندك راض، والرأي مختلف، فحذف راضون لدلالة راض عليه. ونظيره أيضا قول ضابئ بن الحارث البرجمي: فمن يك أمسى بالمدينة رحله، فإني وقيارا بها لغريب. فإني لغريب وقيارا أيضا بها غريب. خلاص. وقول عمرو بن أحمر الباهلي: رماني بأمر كنت منه ووالدي بريئا، ومن أجل الطوى أو الطوي رماني. رماني بأمر كنت منه ووالدي بريئا، لم يقل بريئين. وقال بعض العلماء إن حمل المطلق على المقيد بالقياس وقيل بالعقل، وهو أضعفها، والله تعالى أعلم. الحالة الثانية، الحالة الأولى هي اتفاق الحكم والسبب. الثانية أن يتحد الحكم ويختلف السبب كما في هذه الآية، فإن الحكم متحد وهو عتق رقبة، والسبب مختلف وهو قتل خطأ وظهار مثلا. ومثل هذا المطلق يحمل على المقيد عند الشافعية والحنابلة وكثير من المالكية، ولذا أوجبوا الإيمان في كفارة الظهار حملا للمطلق على المقيد، خلافا لأبي حنيفة. ويدل لحمل هذا المطلق على المقيد قوله صلى الله عليه وسلم في قصة معاوية بن الحكم السلمي: أعتقها فإنها مؤمنة. أعتقها فإنها إيه؟ مؤمنة. ولم يستفصله عنها هل هي كفارة أو لا، وترك الاستفصال ينزل منزلة العموم في الأقوال. قال في مراق السعود: ونزلا ترك الاستفصال منزلة العموم في الأقوال. الحالة الثالثة عكس هذه، وهي الاتحاد في السبب مع الاختلاف في الحكم، فقيل يحمل فيها المطلق على المقيد، وقيل لا، وهو قول أكثر العلماء إن هو لا. ومثاله صوم الظهار وإطعامه، فسببهما واحد وهو الظهار، وحكمهما مختلف الصوم والإطعام، لأن هذا صوم وهذا إطعام، وأحدهما مقيد بالتتابع وهو الصوم، والثاني مطلق عن قيد التتابع وهو الإطعام، فلا يحمل هذا المطلق على هذا المقيد. يعني لا يستلزم أن يكون الإطعام متتابعا، إنما الصوم هو الإيه؟ المتتابع. والقائلون بحمل المطلق على المقيد في هذه الحالة مثلوا له بإطعام الظهار، فإنه لم يقيد بكونه قبل أن يتماسى، مع أن عتقه وصومه قيدا بقوله من قبل أن يتماسى، فيحمل هذا المطلق على المقيد فيجب كونه الإطعام قبل المسيس. ومثل له اللخمي بالإطعام في كفارة اليمين حيث قيد بقوله من أوسخ ما تطعمون أهليه، وأطلق الكسوة عن القيد بذلك حيث قال أو كسوة، فيحمل المطلق على المقيد فيشترط في الكسوة أن تكون من أوسط ما تكسون أهليه. الحالة الرابعة أن يختلف في الحكم والسبب، ولا حمل فيها إجماعا وهو واضح، وهذا فيما إذا كان المقيد واحدا، أما إذا ورد مقيدان بقيدين مختلفين فلا يمكن حمل المطلق على كليهما لتنافي قيديهما، ولكن له ينظر فيهما، فإن كان أحدهما أقرب للمطلق من الآخر حمل المطلق على الأقرب له منهما عند جماعة من العلماء، فيقيد بقيده، وإن لم يكن أحدهما أقرب له فلا يقيد بقيد واحد منهما، ويبقى على إطلاقه لاستحالة الترجيح بلا مرجح. مثال كون أحدهما أقرب للمطلق من الآخر صوم كفارة اليمين، فإنه مطلق عن قيد التتابع والتفريق، صحيح؟ فمن لم يجد فصيامه ثلاثة أيام، ذلك مطلقة. واليمين أقرب إلى الظهار من التمتع، لأن كل من اليمين والظهار صوم كفارة، بخلاف صوم التمتع فيقيد صوم كفارة اليمين بالتتابع عند من يقول بذلك، ولا يقيد بالتفريق الذي في صوم التمتع. وقراءة ابن مسعود: فصيام ثلاثة أيام متتابعات لم تثبت لإجماع الصحابة على عدم كتب متتابعات في المصحف. ومثال كونهما ليس أحدهما أقرب للمطلق من الآخر صوم قضاء رمضان، فإن الله قال فيه: فعدة من أيام أخر، ولم يقيده بتتابع ولا تفريط، مع أنه قيد صوم الظهار بالتتابع وصوم التمتع بالتفريط، وليس أحدهما أقرب إلى قضاء رمضان من الآخر، فلا يقيد بقيد واحد منهما، بل يبقى على الاختيار، إن شاء تابعه وإن شاء فرقه، والعلم عند الله تعالى. طيب، قال: وقوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما. قال: هذه الايه تدل على ان القاتل عمدا لا توبه له، وانه مخلد في النار، وقد جاءت ايات اخرى تدل على خلاف ذلك، كقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وقوله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا الحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. وقوله تعالى إن الله يغفر الذنوب جميعا، وقوله وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم تاب إلى آخر. وللجمع بين ذلك أوجه، منها أن قوله فجزاؤه جهنم خالدا فيها، أي إذا كان مستحلا لقتل المؤمن عمدا، المستحل، لأنه من استحل ما حرم الله فقد كفر خلاص، لأن مستحل ذلك كافر، قاله عكرمة وغيره. ويدل له ما أخرجه ابن أبي حاتم عن ابن جبير وابن جرير عن ابن جريج من أنها نزلت في مقيس ولا مقيس بن صبابة، فإنه أسلم هو أبوه هشام وكان في المدينة، فوجد مقيس أخاه قتيلا في بني النجار ولم يعرف قتله، فأمر له النبي صلى الله عليه وسلم بالدية فأعطتها له الأنصار 100 من الإبل، وقد أرسل معه النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من قريش من بني فهر، فعمد مقيس إلى فهره رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتله، وارتد عن الإسلام وركب جملا من الدية وساق معه البقية ولحق بمكة مرتدا، وهو يقول في شعر له: قتلت به فهرا وحملت عقلة، وحملت عقله صراخ بني النجار أرباب الفارعي، وأدركت ثأري واضطجعت موسدا، وكنت إلى الأوثان أول راجع. ومقيس هذا هو الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم: لا أؤمنه في حل ولا حرام، يعني استباح دمه أو أهدر دمه. وقتل متعلقا بأستار الكعبة يوم الحد، طبعا لا دم الكعبة لكنه قتل. فالقاتل الذي هو كمقياس بن صبابة المستحل للقتل المرتد عن الإسلام لا إشكال في خلوده في النار. وعلى هذا فالآية مختصة بما يماثل سبب نزولها بدليل النصوص المصرحة بأن جميع المؤمنين لا يخلد منهم أحد في النار. الوجه الثاني أن المعنى فجزاؤه إن جوزي، مع إن كان ألا يجازى إذا تاب أو كان له عمل صالح يرجح بعمله السيء، وهذا قول أبي هريرة وأبي مجلس وأبي صالح وجماعة من السلف. لو جوزي فجزاؤه، لو جوزي على هذا القتل عم بناء على إيه؟ على أنه لم يتب أو لم يرجع أو لم يعفو الله عز وجل عنه، فجزاؤه عظيم. الوجه الثالث أن الآية للترغيب في الزجر، ذكر هذا الوجه الخطيب والألوسي في تفسيريهما، وعزاه الألوسي لبعض المحققين، واستدل عليه بقوله تعالى: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، على القول بأن معناه ومن لم يحج، وبقوله صلى الله عليه وسلم الثابت في الصحيحين المقداد حين سأله عن قتل من أسلم الكفار بعد أن قطع يده في الحرب: لا تقتله، فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله، وإنك بمنزلته قبل أن يقول الكلمة التي قال. وهذا الوجه من قبيل كفر دون كفر، كفر دون كفر، وخلود دون خلود. فالظاهر أن المراد به عند القائل به أن معنى الخلود المكث الطويل، والعرب ربما تطلق اسم الخلود على المكث، ومنه قول لبيد: فوقفت أسألها وكيف سؤالنا صما خوالد ما يبين كلامها. إلا أن الصحيح في معنى الآية الوجه الثاني والأول، وعلى التغليظ في الزجر حمل بعض العلماء كلام ابن عباس أن هذه الآية ناسخة لكل ما سواها والعلم عند الله تعالى. قال مقيده عفى الله عنه: الذي يظهر أن القاتل عمدا مؤمن عاص له توبة كما عليه جمهور علماء الأمة، وهو صريح قوله تعالى: إلا من تاب وآمن، والدعاء تخصيصها بالكفار لا دليل عليه، ويدل على ذلك أيضا قوله تعالى: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وقوله تعالى: إن الله يغفر الذنوب جميعا، وقد توافرت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من الإيمان، وصرح تعالى بأن القاتل أخو المقتول في قوله: فمن عفي له من أخيه شيء، فمن عفي له من أخيه شيء، في آية القصاص